الحلقة 33، الارتباط الفكري بقضية الحسين عليه السلام لها أبعاد وثقافات فردية وجماعية لكي تربط بين العاطفة وبين المأساة. فإقامة الأشعار والتمثيليات والأناشيد والطبول لها أثر واقعي على نفس المتلقي أكثر مما لو كانت القضية طرحا موضوعيا فقط. فعندها يستطيع علماء الإمامية أن يأسروا عقول الشباب، لأن أقرب وسيلة لأسر العقل هي عن طريق القلب. وعندما يكون القلب أسير العاطفة الجياشة من تمثيليات وبكاء وعويل وقصص ورواديد وخطباء، فهم سيعتمدون على أسر هذه العقول من أن تفكر وتفكر. لو تمعن الشيعي الاثنى عشري عن تاريخ الأئمة لوجد أن العادات الجديدة في المراسم الحسينية هي وليدة اليوم وليس الأمس. فلا يوجد ضرب في السلاسل ولا لطم بالزنجير في العصور التي كان للشيعة بسطة يد فيها. فحتى المقريزي في خططه قال إن هذه العادات لم توجد في الزمن الفاطمي والبويهي حتى. وحتى أبو الفداء في تاريخه ذكر مثل هذا الأمر، وأن هذه العادات إنما هي دخيلة، وتستطيع أن تقرأ خبرهما في سيرة الأئمة الاثني عشر الجزء الثاني الصفحة 107. ويقول السيد محسن الأمين: ولم ينقل ناقل أن أحدا فعلها من عوام الشيعة، ولا أن أحدا أجازها من علمائهم في الأعصار التي كانت ملوك البلاد الإسلامية فيها كلها شيعة. ثم يضيف: مع ما كان عليه بني بويه من التشدد في نشر إقامة العزاء في زمانهم، تعطل الأسواق في بغداد يوم عاشوراء وتقام مراسم العزاء في الطرقات. من كتاب التنزيه الصفحة 31. ويرجح السيد هاشم معروف الحسيني أن تكون عادة الضرب بالسلاسل الحديدية والسيوف من المظاهر الدخيلة التي لا يقرها الشرع، قد تسربت إلى بعض الأقطار بعد أن حكمها الشيعة من الهنود القدامى، كما في كتاب من وحي الثورة الصفحة 167. عندما يدافع علماء الشيعة بأن التشدد أصله عربي وأسسه علماء في جبل عامل في لبنان وليس للفرس الإيرانيين فضل على التشيع، إلا أنهم دافعوا عنه و إلى آخره من أقاويل، فنقول نعم، ولكن هل عادة السلاسل والتطبير جاءت أيضا من جبل عامل الذي يفتخر الإمامية بأنه مؤسس التشيع؟ كتابه نفسه يقول السيد الأمين: ولم تكن هذه الأعمال معروفة في جبل عامل، ولا نقل أن أحدا فعلها فيه، وإنما أحدثها فيه في هذا العصر بعض عوام الغرباء، وساعد على ترويجها بعض من يرتزق بها. ولم ينقل عن أحد من علماء جبل عامل أنه أذن فيها أو مر بها في عصر من الأعصار. ويقول أحد الإخوة: تشبث المؤيدون لهذه العادة بعدة وجوه، وذكروا عدة مبررات. الأول أنه لا دليل على أن هذا العمل حرام رغم أن فيه إضرارا بالنفس، ولكن هذا المقدار من الإضرار لم تثبت حرمته، وإنما ثبتت حرمة قتل النفس أو قطع الأعضاء أو نحو ذلك. أما ما سوى ذلك فهو محكوم بالحلية بمقتضى الأصل العملي. ولكن ستأتي مناقشة هذا الكلام وبيان الدليل على الحرمة. الثاني أنه لا ريب أن البكاء والإبكاء على الإمام الحسين مطلوب ومستحب كما جاء في الروايات، والبكاء أو الإبكاء فعل يحتاج إلى محفز، والمحفز إما قولي كإنشاء المرافي وذكر المصائب، أو عملي كضرب الرأس بالسيف؟ والجواب إنما دل على محبوبية البكاء والإبكاء ناظر إلى الطرق الإنسانية المألوفة لذلك، ولا يشمل الوسائل غير المتعارفة في التعبير عن الحزن كما هو الحال في عادة ضرب الرأس بالسيف، هذا إن لم يثبت لنا حرمة هذه العادة، وإلا سيكون خروجها عما دل على مطلوبية البكاء والإبكاء واضحا وجليا، لأن ما يدل على مطلوبية شيء لا يستفاد منه مطلوبيته ولو بالوسائل المحرمة. الثالث، إن في هذا العمل أي إدماء الرأس اقتداء بالحسين وصحبه ومواساة وتعزية لآل البيت عليهم السلام، ولا ريب أن الاقتداء بالحسين مطلوب ومواساة أهل البيت من أعظم القربات. والجواب أن الاقتداء بالإمام الحسين عليه السلام يكون بأن نقتل حيث قتل ونجرح رؤوسنا حيث جرح رأسه، وهو لم يجرح نفسه بعقل بارد وهو يسير في الطرقات، وإنما جرح نفسه وضحى بنفسه وهو في ساحة المعركة يقاتل في سبيل الله. فلنجرح رؤوسنا ونبذل دماءنا في مواجهة العدو، فبذلك يكون الاقتداء. حيث عاشوراء رقم 134. نتابع بعد هذا الفيض ونستمر في إعطاء الأدلة النقلية والعقلية.